يعني مخاوف في الحياة، ألا يدلهم هذا على جواز رفع الصوت في الموعظة إذا كان الإنسان يكلم رجلاً واحداً؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع، لو كان قد خفض صوته لما تدخل النبي عليه الصلاة والسلام بينهما وقال دعه. هو لابد، أقول لابد من أن يتكلم بكلام يسمع، لكن هل يلزم من سماعه أن يكون مرفوعا؟ ما بعرف كلها.